بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله. هذا الباب الخامس والأربعون من أبواب كتاب التوحيد. بين المصنف رحمه الله تعالى أن ثم من المسائل التي تكون منافية للتوحيد من حيث الكمال أو من حيث الأصل، لأن سب الدهر على نوعين كما سيأتي. والسب هو الشتم والتقبيح والذم، السب الشتم والتقبيح والذم، والمراد بالدهر الزمن، الليل والنهار وما يتعلق بهما. فقد آذى الله تعالى، فقد آذى الله تعالى، لأنهم إذا أضافوا إلى الدهر ما ناله من الشدائد، كل ما تصيبهم من مصيبة جعلوها ونسبوها للدهر. فإذا كان كذلك حينئذ قد سبوا الدهر، سبوا فاعله الحقيقي. إذا سب الدهر الزمن فقد سبوا فاعله حقيقة، وهو الله سبحانه وتعالى. والساب مرتكب أحد أمرين، مرتكب أحد أمرين، إما مسبة الله أو الشرك، إما مسبة الله أو الشرك. فإن اعتقد أن الدهر فاعل مع الله تعالى فهو مشرك، كما من يعتقد أن الكواكب تنزل المطر، حينئذ تكون ماذا؟ يكون قد اعتقد أنها فاعلة مع الله تعالى فهو مشرك. وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعله فقد سب الله تعالى. قيل وهذا محرم دون الشرك، قال بعض العلم أن هذا محرم دون الشرك، لكن إذا كان قاصدا حينئذ يكون كفرا. وأما إذا كان مجرد نسبة الأمور إلى الدهر دون أن يعتقد أن ذلك فيه مسبة الله تعالى فيكون محرما. ومناسبة هذا الباب الكتاب ظاهرة، لأن سب الدهر يتضمن الشرك أكبر أو أصغر. ولفظ الأذى الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى فقد آذى الله، لفظ الأذى في اللغة هو لما خف أمره وضعف أثره، لما خف أمره وضعف أثره من الشر والمكروه، وهو بخلاف الضرر. فرق بين الأذى وبين الضرر. قد أخبر الله سبحانه أن العباد لا يضرونهم لكن يؤذونهم، فالإيذاء ثابت والضرر منفي. ولذلك قال تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، هذا نفي لن يضروا الله شيئا. وقال: إن الذين يؤذون الله ورسوله، فأثبت الأذى ولكنه نفى الضرر. وفي الحديث الذي سيأتي في الباب: يؤذيني ابن آدم، الضرر يلزم منه ماذا؟ تأثير، ويترتب عليه ما يترتب على أذية المخلوق للمخلوق، لكن الأذى قد يراد به ماذا؟ قد يراد به ما يؤذي الإنسان ويكرهه ويؤذيه في نفسه، لكنه لا يترتب عليه شيء لاحق بالمؤذى. قال: وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. قال عماد بن كثير في تفسيره: يخبر الله تعالى عن دهرية الكفار الذين أنكروا، الذين يسبون الدهر، عن دهرية الكفار ومن وافقه من مشرك العرب في إنكار المعاد. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، هذا حصر، وما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، أي نحيا ونموت، لذلك الواو لا تفيد ترتيبا، هنا على خلاف الترتيب. أصل ماذا؟ نحيا ونموت. لو كانوا يعتقدون أنهم يموتون ثم يحيون لكانوا مؤمنين بالمعاد، ولكنه على خلاف تقديم والتأخير. أي ما ثم إلا هذه الدار، ما ثم إلا هذه الدار يعني الحياة، يموت قوم ويعيش آخرون، وما ثم معاد ولا قيامة. وهذا يقوله مشرك العرب المنكرون للمعاد، ويقوله الفلاسفة الإلهيون منهم وهم ينكرون البداءة والرجعة. ولهذا قال: وما يهلكنا إلا الدهر. قال سبحانه: وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون، أي يتوهمون ويتخيلون. إذا مطابقة الآية لترجمة ظاهرة، لأن من سب الدهر فقد شاركهم في سبه، وإن لم يشاركهم في الاعتقاد شاركهم في السب وإن لم يشاركهم في الاعتقاد. إذن من سب الدهر أي الزمن فقد آذى الله. قال رحمه الله تعالى: قول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم. قال الله تعالى، هذا عرفنا أنه إسناد القول إلى الله تعالى لفظا ومعنى، هذا الأصل. الحديث القدسي هذا مضاف إلى الله تعالى لفظا ومعنى، خلافا لمن قال بأنه معنى واللفظ من عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان كذلك لما قال قال الله تعالى، وإنما هذا فيه ماذا؟ فيه إسناد القول إلى الله تعالى. قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر أي الزمن وأنا الدهر، وأنا الدهر مبتدا وخبر، ولا يستفاد من ذلك أن من أسمائه جل وعلا الدهر، لأن الدهر هذا ليس متضمنا لمعنى وليس من الأسماء الحسنى، حليذ لا يكون من قبيل الأسماء التي تكون مشتقة، ولذلك الدهر فعل كذلك، يعني ليس من أسمائه الذي يكون على وزن فعيل ونحوها. قال وأنا الدهر، قال الخطابي معناه أنا صاحب الدهر ومدبر الأمور التي ينسبونها إلى الدهر. والدهر زمان جعل ظرفا لمواقع الأمور، زمان جعل ظرفا لمواقع الأمور. قال أقلب الليل والنهار، هذا تفسير لقوله وأنا الدهر، فسره بقوله أقلب الليل والنهار. وفي رواية لا تسب الدهر نهي، لا يقتضي التحريم، فإن الله هو الدهر، فإنما يجري فيه من خير وشر إنما هو بإرادة الله وتدبيره. إذن لا يسب الدهر مطلقا، بل لا تضاف الأشياء إلى الزمن عموما، لأن ليس ثم سبب يتعلق به بالزمن، وإنما الفاعل سواء كان لي الفعل الذي يكون خيرا أو يكون شرا إنما هو الله عز وجل. فإذا سب الدهر فقد سب فاعل الخير أو الشر، الذي رجع السب إلى الله عز وجل، فيؤول سبه للزمن إلى سب الله تعالى. قال في شرح السنة: حديث متفق على صحته، حديث متفق على صحته، وكما مر فيه ماذا؟ إثبات الأذية يؤذيني ابن آدم، ولا يلزم من الأذية الضرر، لا يلزم من الأذية الضرر، لأنه منفي إنهم لن يضروا الله شيئا. فالإنسان قد يتأذى من سماع القبيح كذلك، لكنه لا يتضرر به، لا يتضرر به. قال يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. في رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. قال في شرح السنة: حديث متفق على صحته، أخرجه من طريق معمر من أوجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال ومعناه أن العرب كانت من شأنها وحالها ووصفها ذم الدهر وسبه عند النوازل، كلما أصابهم مكروه أضافوه إلى الدهر، لأنهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره، فيقولون أصابتهم قوارع الدهر، أصابتهم قوارع الدهر جمع قارع نازلة، وأبادهم الدهر، هكذا أبادهم الدهر، الذي يبيد الدهر الزمن لا علاقة به بالإبادة، فإذا أبادهم الله عز وجل حينئذ لا ينسب ذلك إلى الدهر، فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد سبوا فاعلها، يعني لازم لهم، لازم لهم يتضمن ذلك سب الله تعالى، فكان مرجع سبها إلى الله عز وجل، إذ هو الفاعل في الحقيقة للأمور التي يصفونها، فنهوا عن سب الدهر انتهى باختصار. هذا المراد به بهذا الباب، أن هناك من يسب الدهر بمعنى أنه يضيف إليه المصائب، إن كانت الإضافة على وجه الخلق والإيجاد فهو شرك أكبر، وإن كان يعتقد أن الله تعالى هو الفاعل ولكنه أضاف ذلك إلى الدهر حينئذ قد يكون كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر. ونسبة الفعل إلى الدهر ومسبته كثير في أشعار المولدين كابن المعتز والمتنبي وغيرهما، وليس منه وصف السنين بالشدة لورود ذلك في الكتاب، لقوله تعالى ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلنا الآية. وقال بعض الشعراء في السب: إن الليالي من الزمان مهولة تطوى وتنشر بينها الأعمار، فقصارهن مع الهموم طويلة وطوالهن مع السرور قصار، جمع طويل لا علاقة به بالطول والقصر به بالهموم. وقال أبو تمام: أعوام وصل كاد ينسي طيبها ذكر النوى فكأنها أيام، ثم انبرت أيام هجر أعقبت نحوي أسا فكأنها أعوام، ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام. وهناك قال: يا دهر ويحك ما أبقيت لي أحدا وأنت والد سوء تأكل الولد. هذا أصرح مما ذكره المصنف رحمه تعالى. وكذلك القول الآخر كما ذكره بالتيسير: قبحا لوجهك يا زمان فإنه وجه له من كل قبح برقعه. هذا صريح فيه بسبب الدهر بخلاف ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. والحديث صريح في النهي عن سب الدهر مطلقا، سواء اعتقد أنه فاعل أو لم يعتقد ذلك، كما يقع كثيرا ممن يعتنق الإسلام. إذن سب الدهر هذا مما يؤذي الله تعالى، حينئذ على التفصيل المذكور. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.